بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني شرعها الشرع الشريف في دخول الخلاء. يقول الإمام ابن الحاج رحمه الله: ذكر علماؤنا رحمه الله رحمة الله تعالى عليهم آداب التصرف في ذلك كله. يقول: وهي تنوف على 70 خصلة، تزيد على 70 خصلة، يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما نوهنا في الدرس الماضي إلى أن هذه أحد مظاهر عظمة الإسلام. الإسلام ينظم كل حياة المسلم، وأخص خصائصه وأدق الأمور في حياته ينظمها له، وتوجد لله عز وجل فيها حدود ينبغي أن يراعيها، وأداب ينبغي أن يتمسك بها. نذكر بعض هذه الأداب مجملة ثم نفصل ما تلقى منها مما ذكرناه الدرس الماضي. فينوي أولا، ينوي أداء واجب الاستبراء، يعني استفراغ ما في المحل من مادة من مما يخرج، يعني وكذلك إزالة الاحتقان امتثالا لهدي الشارع صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في قوله: لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، فهذا نهي، فينبغي أن ينوي أنه يمتثل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني يجتنب هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي أن الإنسان كان في هذه الحال، حال مدافعة الأخبثين، فينوي من قضاء الحاجة، وهي مجرد عادة لكن بالنية تنقلب إلى عبادة، ينوي أنه يفعل ذلك حتى لا يصلي وهو يدافع الأخبثين امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يضم إلى ذلك نية امتثال السنن والأداب المشروعة في هذا الموطن. يستحب أن يستتر عن أعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. وكما ذكرنا من قبل كلمة بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. قد يتواجد الإنسان في ظروف يجد حاجته ماسة إلى مثل هذه الأحكام حتى يتصرف بما يوافق الشرع وتصح معه عبادته. من هذه الأداب أن يستتر عن الناس، لأن ليس في كل الأحوال يتيسر بيت الخلاء في الصحراء أو غير ذلك، يحتاج الإنسان إلى يعني مثل هذا. فلا بد أن أو من الأداب أن يستتر، يبعد ويستتر عن أعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد. استحب له أن يستعد لذلك قبل الدخول، فيستنجي فيهيئ ما يستنجي به من الماء والأحجار قبل جلوسه. وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى في الدخول وأخر اليمنى، وإذا خرج قدم اليمين وأخر الشمال. هذه أداب سنفصلها إن شاء الله بأدلتها فيما بعد. أيضا إن شاء الله أيضا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الفضاء لقضاء الحاجة. وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان أو شيء يستره فلا بأس باستقبال القبلة واستدبارها إذا كان في البنيان، ومع ذلك إن استطاع أن يحتاط أكثر فيتجنب استقبالها واستدبارها حتى داخل البنيان كنوع من الاحتياط والخروج من خلاف العلماء. يكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه. لا يستقبل الريح إذا يعني إذا كانت الريح في نفس اتجاهه، في هذا الحال قد ترد عليه بعض هذا النجس. ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا لينا، يعني لا يكون ذلك على صخر أو شيء صلب حيث أيضا يعني يترشش عليه نجس. ويكره أن يبول في ثقب أو شق أو حجر. كذلك يحرم البول على القبر ويكره لقربه. يحرم أن يبول على قبر ويكره أن يفعل ذلك بالقرب من القبور. إذا أراد الجلوس للحاجة فلا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الأرض. ويستحب أيضا أن يذبل ثوبه إذا فرغ قبل أن ينهض قائما، وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه، فإن خافه رفع قدر حاجته. ولا يجوز أن يقضي حاجته في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس. ويكره تحت شجرة مثمرة لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، فأما في غير حال الثمرة فلا بأس. ولا يبول في الماء الدائم الراكد، لأنه إن كان نسأل نشوف فكرين ولا نسيت، هل ما الدليل على ذلك إن الإنسان لا يبول في الماء الراكد؟ نعم، قول الرسول عليه السلام لا يبولن أحدهم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. نعم. طيب، ما هو الصحيح في علة هذا النهي؟ طيب، الماء الدائم إن كان يعني إن كان أقل من كلتين ينجز، فتكون العلة في النهي عن البول في الماء الدائم إن كان أقل من كلتين أنه ينجز. طيب، إن كان أكثر من كلتين يعني إن كان أكثر من كلتين، ما هي علة النهي عن البول فيه؟ الاستقذار، أم الاستقذار وليس الإيه؟ النجاسة، مع أنه لو كثر في النجاسة وتتابعت فربما ينجس، لأن إذا غير استفاده فإذا إيه يخرج إلى النجاسة، لكن العلة فيما زاد على الكلتين هي أنه إيه الاستقذار، من تكرر ذلك يؤدي إلى يعني الاستقذار وربما أدى إلى نجاسته. لا يبولن في الماء الدائم الراكد، لأنه إن كان قليلا تنجس به، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. فأما الجاري، الماء الجاري، فلا يجوز التغوط فيه، لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول، فلا بأس والأولى اجتنابه. ولا يبول في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. أيضا في المكان الذي يستحم فيه لا يبول، في نفس المكان الذي يخف ليستحم فيه حتى لا يفتح على نفسه باب الوسواس. وبحث الوسواس إن شاء الله سنفرده بالتفصيل فيما بعد. ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء أن يبول الرجل قائما، من الجفاء يعني حتى وإن لم يأثم لكن هذا من الجفاء، من الجفاء أن يبول الرجل قائما. هذا رواه البيهقي وصححه الألباني، لكن إن كان طبعا لعذر فتزول هذه الكراهة، إن كان يبول قائما لعذر تزول هذه الكراهة، لكن عموما في الأحوال العادية يقول ابن سعود من الجفاء أن يبول الرجل قائما. أيضا يكره تنزيها أن يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، فيقتصر من الأدب أن يقتصر على ذكر الله في هذا الحال بقلبه، ولا يسلم يعني لا يسلم على أحد، ولا يرد على من يسلم، ولا يتكلم إلا لضرورة. أيضا لا ينظر إلى عورته إلى يخرج منه إلا ضرورة لابد منها، ولا يعني يمس عورته بيمينه، ولا يستجمر بيمينه تأدبا كما ذكرنا. ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه، فيجب الاستنجاء كما ذكرنا لما خرج من السميرين، ولا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، ومن استنجى لشيء من هذا فقد ابتدع. قد يقول قال أليس هذا ينقض الوضوء؟ نعم، لكن لا علاقة هذا بالوضوء، ليس هذا علاقة بالوضوء، يعني خروج يعني الريح مثلا ينقض الوضوء، النوم بشرطه ينقض الوضوء، لمس النساء بشهوة فيه خلاف وغيره. يعني المقصود يعني هذه الأشياء كونها تنقض الوضوء شيء، وكونها يستنجى منها أم لا شيء آخر. فالكلام الآن أن هذه الأشياء لا يستنجى منها، وسبق ذكر الكلام في ذلك، لكن ماذا عن الحديث الذي يستدلون به على هذه المسألة؟ يعني قد تكون المسألة صحيحة لكن الدليل غير صحيح مثل هذه المسألة. كيف؟ ابدأ بداية صحيحة، تقول انت قلت من توضأ، ايه هذا كده حديث ولا آية ولا حكمة؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استنجى من الريح فليس منا. هذا الحديث ايه تواجده؟ نعم، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الحكم نفسه صحيح. فقد ذكر العلماء أن هذه من الابتداع، أن يستنجي الإنسان من الريح فهذه بدعة. نعم، قلنا يخير المرأة أيضا بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، هو مخير بين أن يستنجي بالماء أو بالأحجار. واضح، حتى لو كان الماء موجود له أن يستنجى بالأحجار ولا يؤثر في طهارته. من خالف في هذا؟

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. واضح؟ فهذا أصلا لم يصم رمضان لسه. اللي أفطر مثلا ثلاثة أيام في رمضان وادها رمضان في حقه، واضح؟ يعني صام من تطاع من رمضان 27 يوم مثلا، بقي ثلاثة أيام، هو ليس له أن يصوم ستة من شوال حتى يصوم أولا رمضان. فكيف يشرع في صيام ستة أيام؟ هو إلا بقى يعني كيف يعني كما في بعض الحديث، يعني إن الله لا يقبل الفريضة النافلة حتى تؤدى الفريضة. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهنا من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، ثم فينبغي أن يصوم رمضان أولا بأن يقضي ما فاته من رمضان ثم يتبعه بستة من شوال. الله أعلم. حلي للنساء بلغ 200 جرام ذهب، هل يجوز فيه زكاة وهو معدل للزينة؟ نعم يجب فيه الزكاة، لأن النصاب حده 85 جراما ونصف جرام ذهب عيار 24، فمثل هذا تجب عليه الزكاة. وإن أعد للزينة يعني خروجا من الخلاف. سيحة تكفر كده العطل. كيفية السترة في الصلاة وكم هو طولها؟ كما هو معلوم السترة تكون مثل آخرة الرحل. آخرة الرحل هي يعني شيء معين بيوضع على سلم الجمل، يعني بيتخذ مثل المقعد، بيبقى في جزء بيوضع أمام الإنسان بيكون أمامه وجزء بيسند ظهره، فما في ظهري هذا هو الإيه؟ هو ده آخرة الرحل، يعني بيجد شكله كده تقريبا. في الظهر هذا هو آخرة الرحل، حوالي ثلثي ذراع. هل تجوز الساعة كسترة؟ لا تجوز كسترة. هل تجوز الساعة كسترة؟ لا تجوز كسترة، إلا عند الاضطرار. إذا يعني اتقوا الله ما استطعت، إذا ما وجد شيئا يستتر به، فإن استتر بشيء من هذا فهو أخف من أن لا يستتر بشيء. لكن الأصل في السترة أن تكون مثل آخرة الرحل، يعني ثلثي ذراع تقريبا. أما صيام ستة أيام من شوال هل يجب أن تكون متوالية؟ هذا أفضل، لكن لا يجب، يصح صيامها مفرقة. وهل من الأفضل أن تكون بعد عيد الفطر؟ هو الأفضل المبادرة، لأن الإنسان إذا سوف فربما يفوته الفعل، لكن يبادر بالأعمال الصالحة ولا يؤخرها. كذلك السؤال هنا: أخت امرأة عليها قضاء من رمضان، هل تقضي عليها أولا ثم تصوم ستة من شوال، أم تصوم ستة من شوال أولا ثم تقضي عليها شوال؟ يعني على الأقل 29 يوم، فإذا تقضي عليها أولا ثم تصوم ستة أيام تطوعا. سؤال عن مسألة احنا سألنا عنها الأسبوع الماضي، في من توضأ أولا ثم استنجى، يعني كي تتوضأ، هل صلاة صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة، يعني إذا كانت طهارته صحيحة فصلاته صحيحة، لا علاقة لها أيضا أصلا بالصلاة. إذا كان احنا قلنا ما لهاش علاقة أصلا بالوضوء، لأن السؤال كان حتى لو كان في إخوة غير موجودين معنا نعيد المسألة ثانية، لأن رأى أن رجلا قضى حاجته ولم يستنجي ثم توضأ ثم استنجى، هذا طهارة التوضوء صحيح أم غير صحيح؟ طبعا بشرط أنه ما يمس العورة حتى آداب التخلي وللتطابق. ونجتهد اليوم إن شاء الله بعدما ننهي بعض المسائل التي تبقت في مراجعة شاملة لكل الباب حتى نبلغ بعد ذلك إلى الباب الجديد وهو يعني أداب أو سنن الفطرة إن شاء الله. أما المسألة الأولى فهي حكم البول قائما، فكما ذكرنا من قبل من الأداب أن يعني ألا يبول قائما، أن يبول قاعدا لألا يترشش عليه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم، فهذا موقوف صحيح. وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما، كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من يبول أو من بال قائما. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا أصح شيء في الباب، وقد رويت الرخصة فيه، يعني رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم أجمعين. وروى حذيفة، يعني كأن الإمام بن خدامة يقصد أن الدليل الذي استدل به هو ما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة هي ملقى يعني التراب والكنافة ونحوها، المكان الذي تلقى فيه هذه الفضلات من التراب والكنافة وهذه الأشياء. فهذا هو الحديث الذي يستدل به من رخص في البول قائما، ولذلك نحن صدرنا هذا الكلام بأنه يستحب أن يبول قاعدا، فليس معنى ذلك أن نؤثم من بال قائما، وإنما كما قال ابن سعود هذا من الجفاء، من الجفاء أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أن السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي أنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وما في شك هذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن علمها، صحيح هذا الرد أنها تخبر عما علمت، ومن علم حج على من لم يعلم. إذا صح عن بعض الصحابة أنه رآه مثلا يبول قائما مرة مرتين واضح، فهذا لا ينافي حديث عائشة، فإنما أخبرت عما تعلمه، والمقصود أن هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت من تبوله عليه الصلاة والسلام قائما فيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. نعم، فأول دليل أو مما تدل به على الرخصة في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا رواه البخاري غيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة، يعني احتمل الأمر أشياء كثيرة. بعض العلماء قالوا إن ذلك كان لعلة بمأبضه، وبعضهم قال لأنه لم يكن يجد مكانا يتمكن من الجلوس فيه، وبعضهم قال إنه إنما فعل ذلك لتبيين الجواز. فقد تأتي الأدلة في مسألة من المسائل، أغلب الأدلة مثلا تأتي مثلا بالمنع، ثم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل هذا الشيء الذي منعنا أو نهانا عنه، فيحمل هذا عند العلماء على أنه يفعل ذلك لتبيين الجواز، ولتبيين أن النهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي كراهة تنزيهية. مثل ماذا؟ لا، حاجة فيها أدلة يعني. نعم، الشرب قائما، الشرب قائما، وإن كان الشرب قائما مسألة فيها كلام كثير يعني ما هو وقتها الآن، لكن نعم هي حاجة لها علاقة بالشرب، يعني في مثال أوضح له علاقة أيضا بالشرب من فم القرب. نعم، أو السقاء. يقول بعض العلماء أظن أبا السعود في مراقب السعود يقول معنى وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب، هذا معنى البيتين ما أحفظهما في النظم يعني. فهو يقول

يعني هذا لا ينسب الى الشريعة، هذا ينسب الى تطور يعني اهل الدنيا في علوم الدنيا، فهذا من الناحية الطبية ربما لا يكون له اي ظل من الصحة، فهذا يعني لا نتأثر من رده ما لم يقم عليه دليل شرعي، لان هذا يرجع الى العلوم التي كانت قاصرة فيما مضى، او ربما كانت تقوم اساسا العلوم الطبية على التجريب واضح، فلأجل ذلك لا يعني قد لا يقبل هذا او لا نقبل هذا التأويل الان في هذا الزمان. ايضا الجواب الثاني الذي اجابه قالوا انه لعلة بضيه، وذكرنا يعني ان هذه الزيادة رواها البيهقي ولكن ضعفها البيهقي وقال لا تثبت هذه الزيادة. اما القول الثالث فانه لم يجد مكانا يصلح للقعود فاحتاج الى القيام اذا كان الطرف الذي يليه عاليا مرتفعا، الطرف الذي يليه عالي مرتفع. ويجوز وجه رابع انه لبيان الجواز، لبيان الجواز كما ذكرنا. اما السباطة كما ذكرنا ايضا فهي بضم السين وهي ملقى، يعني المكان الذي يلقى فيه التراب والكناثة ونحوها، تكون بفناء الدور مرفقا للقوم، يعني زي الاماكن الخاربة التي تلقى فيها الزبالة والكناثة وهذه الاشياء والتراب. قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا منفالا، منفالا يعني ليس صلبا بحيث يتردد إليه الرشاش وإنما يعني يتشربه، فيخد فيه البول ولا يرجع على البائل، يعني يصنع فيه مثل يعني الحفر ولا يرتد على الشخص. أما المأبض يجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا، يجوز أن تقول مابض مابض أو مأبض، يمكن أن تخفف هذه الهمزة كما تقول الراس والرأس. قال ابن عباس يعني أو قال الرجل في لما مات العباس رضي الله عنه استحيى الناس أن يعزوا ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتشجع رجل وأقبل عليه وقال اصبر نكن بك صابرين وإنما صبر الرعية عند صبر الراس، خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. الشاهد أنه قال الراس، فهذه كلمة فصيحة يجوز تخفيف الهمزة. وجمع مأبض أو مابض كما ذكرنا مآبض كمسجد ومساجد. أما قد يستشكل هنا كيف بال النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم إذا كان هذا مكان خاصا بهم فكيف فعل به ذلك، فأجابوا عنه بعدة إجابات أظهرها أنه علم أن أهلها يرضون بذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه. الجواب الثاني أنها لم تكن مختصة بهم، سباطة قوم لم تكن خاصة بهم فقط بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربهم منها. الجواب الثالث أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح الإذن أو معناه والله تعالى أعلم. أخيرا يقول النووي رحمه الله أما حكم المسألة فقال أصحابنا يكره البول قائما بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره للعذر، يكره بلا عذر ولا يكره ولا حرج في من عنده عذر، يقول هذا مذهبنا. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله اختلفوا في البول قائمة فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنهم بالوا قياما، وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة وفعله ابن سيرين وعروة، وكرهه ابن مسعود وصح كما ذكرنا موقوفا أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما، هذا رواه البيهقي. كذلك كرهه الشعبي وإبراهيم ابن سعد، وذكرنا أن إبراهيم ابن سعد كان لا يقبل شهادة من بال قائما. وقال مالك إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه وإن كان لا يتطاير فلا كراهة. وقال ابن المنذر البول جالسا أحب إليه وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية هي أيضا مسألة مشهورة في هذا الباب وهي حكم استقبال القبلة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. انظروا إلى هذا القيد، في الفضاء في المكان الصحراء أو الخلاء. في قول أكثر أهل العلم، يعني هذا هو مذهب الشافعي وقول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد، استدلوا بما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام بعض الصحابه اعتقد معاويه بن حيله قال احفظ عورتك الا من اهلك او ما ملكت يمينك. نعم احفظوا فروجهم. الحفظ الفروج يتضمن امرين: حفظها عن المحرمات كالزنا وغير ذلك، وحفظها عن ان تنكشف. فمعنى يحفظوا فروجهم يعني تشمل هذين المعنيين: حفظها عن ان تكشف وحفظها عن المحرمات. ايضا فقال النبي عليه السلام قال يا رسول الله ارايت ان كان احدنا خاليا يعني ليس معه احد، فقال فالله احق ان يستحي منه من الناس. حتى في حال الاختلاء يجتهد الانسان الا يعني يتكشف. نعم. يقول الامام النووي رحمه الله قال امام الحرمين والغزالي والبغوي واخرون يستحب الا يدخل الخلاء مكشوف الراس. قال بعض اصحابنا فان لم يجد شيئا وضع كمه على راسه. ويستحب الا يدخل الخلاء حافيا. روى البيهقي باسناده حديثا مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى راسه. طبعا هذا مرسل ضعيف. وروى البيهقي ايضا عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء غطى راسه واذا اتى اهله غطى راسه، لكنه ضعيف. قال البيهقي وروي في تغطيه الراس عند دخول الخلاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه، صح فعلا عن ابي بكر انه كان يغطي راسه في الخلاء. يقول ابن قدامه وقد اتفق العلماء على ان الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الاعمال ويعمل بمقتضاه، وهذا منها. هذا كلام الامام النووي رحمه الله، واعتقد في نظر في حكايه اتفاق العلماء على هذا. ايضا من هذه الاداب الا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. الا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة اذا اراد دخول الخلاء، الخلاء هو الموضع الخالي كما ذكرنا، ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ان يضع هذا الشيء الذي فيه ذكر، لكن يستحب له ان يعني يضع ويدخل بغير هذا الشيء. قال انس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا رواه ابن ماجه وابو داود وقال هذا حديث منكر. ورواه ايضا البيهقي والترمذي والنسائي وضعفه ابو داود والنسائي والبيهقي. قال ابو داود هو منكر، وانما يعرف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضه ثم القاه. وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ، وخالفه الترمذي فقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو مشهور عند الناس، لكن كما ذكرنا هو حديث منكر كما قال ابو داود كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. نعم. وقيل انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لان فيه محمد رسول الله، ثلاثه اسطر فيه محمد رسول الله. نعم. هذا ثابت الصحيحين ان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فيقضى بما معه مما فيه ذكر الله تعالى. ان دخل الانسان الخلاء ومعه شيء في ذكر الله عز وجل واحترز عليه من السقوط، اهم شيء يحترز من ان يسقط وتصيبه النجاه او يهان، او ادار يعني احترز من السقوط، او ادار قص الخاتم الى باطن كفه. اذا كان الخاتم عليه ذكر مثلا الله حسبي، او كما ينقش الناس كثير من العبارات الطيبه على الخاتم يكون فيها ذكر الله، فيدير الذكر الى باطن الكف ويقبل عليه كانه يستره يعني. قال واحترز عليه السقوط او ادار قص الخاتم الى باطن كفه فلا باس. قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه. كما وقعت الثمرة فربما تتنجس بذلك فيؤذي يعني صاحبه. أيضا من هذه الآداب يكره أن يبول في شق أو ثقب أو ثقب، والفتح أصح وأشهر، أن تقول ثقب أفضل من أن تقول ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، أو نهى عن البول في الجحر. رواه أبو داود ولأنه رحمه الله وصححه الإمام النووي رحمه الله وضعفه الألباني. لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، لو أنه بال في جحر